رسالة العبودية. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رسالة العبودية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. رسالة نافعة بيّن فيها مؤلفها رحمه الله معنى العبودية وحقيقتها وأنها أعلى المقامات في الدنيا والآخرة، كما بيّن رحمه الله ما تشتمل عليه العبودية من أعمال القلوب والجوارح وأن مجموع الدين داخل فيها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. مع الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن التوحيد ثلاثة أنواع. النوع الأول توحيد الربوبية، قال العبد ربه أنه الذي خلقه ورزقه وأحياه ويميته ويدبر أمره، هذا هو توحيد الربوبية، لا شريك لله في ذلك، وهذا يعترف به كل الخلق، يعرفون أنه لا رب لهذا الكون وهذه المخلوقات إلا الله سبحانه وتعالى، كما صرح الله بالقرآن الكريم. لكن فهذا التوحيد ليس هو الغاية التي يقف عندها العبد، ولا يكون بالاعتراف به مسلما، لأنه اعترف به الكفار، قال ربي بما أغويتني، اعتراف، لأن الله ربه خالقه ورازقه ومدبر شؤونه فلا يشرك به شيئا، هذا وجه الترابط بين أنواع التوحيد. والنوع الثالث داخل في النوع الأول وهو توحيد الأسماء والصفات، داخل في توحيد الربوبية. نعم. فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله. نعم. وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه. نعم، هذا هو توحيد الألوهية، أن يفرد الله جل وعلا بأنواع العبادة، فلا يدعو غير الله ولا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله، جميع أنواع العبادة يخلصها لله عز وجل. توحيد الربوبية هذا ضروري، الإنسان معترف به ضرورة، كل الخلق معترفون به معرفة ضرورية. أما توحيد الألوهية فإن من الناس من اعترف به وأقامه، وهم الرسل وأتباعهم، فلو أتى ببعض أنواع العبادة فقد يشرك في أنواع أخرى من العبادة، أو إما أن يشرك توحيد الألوهية كلها أو يشرك ببعضه، وإنما يخلص توحيد الألوهية المؤمنون أتباع الرسل. نعم. وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والأصنام. نعم. ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار ولا يفرق. هذه العبودية القاصرة الذي يعبد الله ببعض أنواع العبادة ويشرك به في البعض الآخر لا تنفعه هذه العبودية. فالمشركون كان عندهم شيء من توحيد الألوهية، كانوا يحجون ويعتمرون وكانوا يتقربون إلى الله ببعض أنواع العبادات، ولكنهم مشركون في الأنواع الأخرى الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة وغير ذلك. فلا فرق بين هذا الذي أتى ببعض توحيد الألوهية وبين الذي جحده كله، لا تفريق بينهما، لا تفريق بينهما في الحكم، لأن الدين كله لله عز وجل. لا يصلح الدين إلا أن يكون خالصا كله لله. فادعوا الله مخلصين له الدين، لا نعبده إلا إياه. ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير بها الرجل مؤمنا، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بتوحيد الربوبية ولكنهم مشركون في توحيد الألوهية. تجمعوا بين الإيمان بتوحيد الربوبية والشرك بتوحيد الألوهية، فلم ينفعهم إيمانهم بتوحيد الربوبية، لم ينفعهم إيمانهم بتوحيد الألوهية. وكذا لو عبد الله بأنواع كبيرة من العبادات إلا أنه أشرك في بعضها ولو في نوع واحد، فإن هذا لا ينفعه أيضا حتى يخلص الدين كله لله، ولا يجعل منه شيئا من القبور والأضحى والأولياء والصالحين، يجعل الدين كله لله. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم وهم يعبدون غيره. نعم، فهم جمعوا بين الإيمان بإقرارهم بتوحيد الربوبية وبين الشرك في دعاء غير الله والنذر لغير الله وغير ذلك. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لئن سألت أيها الرسول المشركين، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، إنه لا يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. لكنهم استساغوا عبادة نور الله عز وجل. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. هذه الآيات من سورة المؤمنون، كلها تدل على ما دلت عليه الآيات الأخرى في سورة يونس وغيرها من أن المشركين معترفون توحيد الربوبية، ولكنهم جحدوا توحيد الألوهية أو بعضه، فلم يدخلهم إقرارهم بتوحيد الربوبية، لم يدخلهم في الإسلام، ولم ينقذهم من النار. النار على توحيد الألوهية. وكثير ممن يتكلم في الحقيقة فيشهدها لا يشهد إلا هذه الحقيقة. هذا دين المشركين الأول، كذلك دين الصوفية ولاة الصوفية الذين يشهدون توحيد الربوبية، يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق وأن الملك له سبحانه وتعالى، يسمون هذا بالشهود، شهود توحيد الربوبية، ويظنون أن هذا يكفيهم، يسمون أنفسهم بالعارفين، وأن الإنسان إذا عرف هذا النوع فإنه يكفيه وقد وصل إلى الله فلا يحتاج إلى العبادات، وإنما العبادات بالعوام الذين لم يصلوا إلى معرفة الربوبية بزعمهم، فهم مثل المشركين الأولين، كانوا يدعون أنهم جهاد وعبادة، لكن لما كان صنيعهم وهو صنيع المشركين الوقوف عند توحيد الربوبية وترك توحيد الألوهية صار منها المشركين لا فرق. وكثير من يتفق، ربما يكون أسوأ من المشركين، يكون أسوأ من المشركين، لأن المشركين قد يكون عندهم جهل عنهم، لكن هؤلاء علماء عباد، لكن بين لهم الشيطان هذا المذهب، هذا المذهب الخبيث، وهو الوقوف عند توحيد الربوبية فقط، ولا على الإنسان أن يصلي ويصوم، هذه للعوام ما يعرفون، لكن العارفين ليسوا بحاجة من ذلك، لأنهم وصلوا إلى الله، تسقط عنهم التكاليف يقولون، تسقط عنهم التكاليف، أو يسمون الخاصة، أو خاصة الخاصة، تلاعب الشيطان بهم وأهواهم كما أهوى المشركين في الجاهلية. نعم. وكثير ممن يتكلم في الحقيقة فيشهدها، نعم، لا يشهد إلا هذه الحقيقة، يشهدها يعني يعترف بها، يعترف بها ويقر بها، من خواص الصوفية. نعم. لا يشهد إلا هذه الحقيقة، وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر، كما سبق توحيد الربوبية لا يجحده أحد، وإن جحده أحد في الظاهر إنه معترف به الباطن، كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى جحد توحيد الربوبية، لكنه في الباطن مقر به، إنما جحده من باب المكابرة والعناد، ولهذا قال له موسى عليه الصلاة والسلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، رد عليه موسى عليه السلام بهذا الرد، أنه يعلم في قلبه وقرارة نفسه أن هذه الآيات التسع التي أعطاها الله لموسى أنها من الله عز وجل هو الذي أنزلها، لكن المكابرة والعناد حملته على الجحود والعياذ بالله. نعم. وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار. نعم، إبليس معترف بهذا، قال ربي بما أغويتني فبعزتك لأغوينهم أجمعين، معترف بتوحيد الربوبية. نعم. قال إبليس رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، رب فأنظرني، دعا ربه، رب فأنظرني، أخرني، أخر حياتي إلى يوم يبعثون، يريد أن يغضل بني آدم ويتغرب لهم، قال الله جل وعلا له إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، لم يعطه دعوته إلى يوم يبعثون، بل قال إلى يوم الوقت المعلوم الذي حدده الله جل وعلا. نعم. وقال الشاهد منه أنه قال ربي، عرف بأن الله ربه. نعم. ولم ينفعه ذلك. نعم. وقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، كذلك معترف بتوحيد الربوبية. نعم. وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم بعزة الله، هذا اعتراف منه توحيد الربوبية. نعم. وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال لربه أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يخاطب الله بهذا الخطاب الكفري القبيح، هذا الذي كرمت علي، الله جل وعلا له الفضل، يؤتي فضله من يشاء، لا حجر على الله جل وعلا، لا حجر على الله جل وعلا، كان الواجب أنه يدعو الله أن يكرمه وأن يعزه، هذا هو الواجب، أما أن يعترف على الله جل وعلا هذا كفر بالله عز وجل، لا اعتراض على الله جل وعلا. الإنسان والعبد يسأل الله ويدعو الله ولا يقول لماذا أعطيت فلان كذا ولماذا هذا الذي كرمت علي، ثم يتهدد ويقول لا أحتمكن ذريته إلا قليلا يضلهم ويغويهم. نعم. وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، اعترف أن الله خلقه، اعترف إبليس بأن الذي خلقه هو الله، وهذا إقرار منه بتوحيد الربوبية. نعم. وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر خلقتني من نار وخلقته من طين، وبزعمه أن النار أحسن من الطين، وهذا من سوء من انتكاس الفهم. الطين أحسن من النار لأن الطين طيب وينبت ومثمر وبارد، أما النار فهي محرقة ولا تنتج شيئا، لا تنتج شيئا. أما الطين فإنها تربة خصلة، تربة طيبة فيها الخير الكثير. نعم. وأمثال هذا الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره. نعم. وكذلك أهل النار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. أهل النار اعترفوا وهم في النار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، يدعون الله يقولون ربنا، فهم مقرون بتوحيد الربوبية، ومع هذا قال الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلموا. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، اتخذتموهم سخريا، هذا موقفهم من عباد الله عز وجل في الدنيا. نعم. وقال تعالى عنهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. بلى وربنا، أقروا بربوبيته وأقسموا به سبحانه وتعالى، هم معترفون به في الدنيا والآخرة. نعم. فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها، من وقف عند توحيد الربوبية وقال يكفي، ومع الأسف هذا هو الذي بنيت عليه عقائد المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، كله حول توحيد الربوبية والبراهين على توحيد الربوبية، البراهين العقلية على توحيد الربوبية، وكله من هذا، وهذا تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل، ولا يذكرون توحيد الألوهية ولا توحيد الأسماء والصفات. نعم. فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار. بلا شك أن الصوفية الغلاة، غلاة الصوفية هم كل الصوفية غلاتهم الذين يقولون يكفي توحيد الربوبية، من عرفه فإنه عرف الله عز وجل، معرفة الله تكفي عندهم ولو لم يعبد الله، هذا من جنس مذهب المشركين، مذهب إبليس لا ينفع شيئا. نعم. قال من جنس إبليس وأهل النار، فإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق. نعم، هذا الذي يقولونه، يقول نحن من خواص أولياء الله، فلذلك سمون الخواص وخاصة الخاصة لأنهم عرفوا الله عز وجل، مع أن الله عرفه أبو جهل وأبو لهب وعرفه المشركون، نفعهم ذلك. نعم. فإن ظهر له من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان. نعم، لأنهم يقولون ما حاجة إلى الصلاة والصيام إذا وصل الإنسان إلى معرفة الله ومشاهدة توحيد الربوبية، ولا حاجة لأنه يصلي ويصوم ويتجنب المحرمات، كل شيء مباح له، الزنا واللواط والسرقة وكل شيء، لأنه رفعت عنه التكاليف ولا عليه واجبات، لأنه عرف الله وصل، صار من الخواص، وهو من خواص جندي إبليس صلى الله عليه وسلم. نعم. كان من أشر أهل الكفر والإلحاد وأشر من إبليس. أشد من إبليس، لأن إبليس ما اعترض على الأوامر والنواهي نعم، إنما حسد آدم عليه السلام وحمله الحسد على الكفر بالله عز وجل. نعم. ومن ظن أن الخضر وغيره يستدلون ربما أن الخضر، يقولون الخضر عبد الصالح الذي ذكره الله في سورة الكهف، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ذهب موسى عليه السلام إليه ليتعلم ما عنده من العلم الذي ليس عند موسى عليه السلام، وقالوا أنه ليس بحاجة إلى أن يتبع الأنبياء، وكذبوا على الخبر، كذبوا على الخبر. قال الله جل وعلا: وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا علمناه من لدنا علما. عباد الله المتقين على رأي بعض العلماء من الأنبياء، لأن عندهم معجزات، قال لموسى معجزات لا يقدر عليها البشر، قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل عن صورة، ما فعلته عن أمره عن أمر سبحانه وتعالى، فهو عبد من عباد الله، وليس كما تدعي الصوفية أن وصل إلى الله وليس بحاجة إلى اتباع موسى، خرج عن شريعة موسى. شريعة موسى ليست عامة، شريعة موسى خاصة بقومه، إنما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي العامة، أما بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فشرائعهم خاصة بأقوامهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الخصائص التي أعطيها: وبعثت إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. فالخبر ما أمر باتباع موسى، ولا تشمله رسالة موسى عليه السلام. نعم. ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك، كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله. لأن أمر الله، تشريعات الله لا تسقط عن أحد، مطلوب من كل العباد أن يقوموا بها ولا يعفى منها أحد. كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من أكثر الناس عبادة، أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصلي ويصوم ويجاهد ويحج ويعتمر، وكان يقوم حتى تتفطر قدماه من طول القيام عليه الصلاة والسلام، وكان يتعبد لله بأنواع العبادات التي لا يطيقها أحد غيره صلى الله عليه وسلم، ما قال إن أنا وصلت إلى الله ويكفي هذا. نعم. فلا يكون الشخص عابدا لله حقيقة حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد، وهو العبد بمعنى العابد، فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمره وأمر رسله، ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين، ويعادي أعداءه. هكذا الدين، لا يكون مؤمنا إلا إذا قام بالدين بجميع شرائعه التي يستطيعها، التي يستطيعها، فإذا قام بجميع شرائع الدين التي يستطيعها صار مسلما عبدا لله، أما إذا تمرد عليها وعصى فإنه ليس عبدا لله العبودية الخاصة، وإن كان عبدا لله العبودية العامة الكونية. نعم. وهذه العبادة متعلقة بإلهيته تعالى، ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده، أو لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد لا إله. ما معنى الإله؟ المعبود. الألوهية هي العبادة، والإله هو المعبود، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ومن عبد غير الله فإنه معبود بالباطل لا بحق. لهذا قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالعبادة بحق لله جل وعلا، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله جل وعلا، وما عداه فهو معبود بالباطل. نعم. وهذه العبادة متعلقة بإلهيته تعالى، ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله. نعم. بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر، لا يعبده أصلا أو يعبده ويعبد معه غيره. كثير من الناس اليوم يصلون ويصومون ويحجون وعندهم أذكار وتسابيح، لكن يعبدون غير الله بأنواع من العبادات كالذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة وغير ذلك ما يفعلونه عند القبور، ما يفعلونه عند القبور، ويشركون بالله الشرك الأكبر، مع أنهم يعبدون الله في بعض أنواع العبادات. هذا لا يكفي، وعبادتهم باطلة، لأن الشرك يبطل الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك يحبط الأعمال، وإن كانت الأعمال صالحة وعبادة لله، لكن إذا كان معها شرك فإنه يبطلها ويفسدها. نعم. فالإله هو الذي يأله القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء. فالإله هو المألوه بأنواع العبادة، وأعظمها الحب، يألهه القلب يعني يحب الله عز وجل، قلب المؤمن يحب الله عز وجل، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده. نعم. هذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، ولهذا قال رحمه الله في بداية الرسالة: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة يحبها الله ويرضاها، أما العبادة التي لا يحبها الله ليست فهي باطلة، التي لا يرضاها الله باطلة. نعم. وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده. المصطفين جمع مصطفى، المختارين، المصطفى المختار يعني، وإنه عندنا لمن المصطفين الأخيار، جمع مصطفى، هم مثنى بل هو جمع. نعم. وبها بعث رسله، وبها بعث الله رسله، وصف الله بها المصطفين من عباده من الأنبياء وأتباعهم، وبها أرسل الرسل، بها أرسل الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام، جاءوا بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. نعم. وأما العبد بمعنى المعبد، سواء أقر بذلك أو أنكره، فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر. العبد على قسمين: العبودية العامة، وهذه يدخل فيها المسلم والكافر: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لعبودية عامة يدخل فيها الكافر والمسلم، بمعنى أنهم تجري عليهم أحكام الله القدرية، وهم مدبرون ومخلوقون، فهم عباد لله، العبودية العامة. أما النوع الثاني وهو العبودية الخاصة، فهذه إنما تكون للمؤمنين من الرسل وأتباعهم. قال عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا، فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فهم عباد الله، العبودية الخاصة. نعم. وأما العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أو أنكره فهذا المعنى يشترك فيه المعبد يعني المدبر المأمور المنهي. نعم. سواء أقر بذلك أو أنكره فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر العبودية العامة. نعم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. نعم. وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين. كما سبق أن من اقتصر على توحيد الربوبية وترك توحيد الألوهية فإنه من جند إبليس، هو عبد لله لكنه عبد بمعنى أنه خاضع لأقدار الله الكونية التي تجري عليه لا يخرج منها ولا يخلص منها. الله يدبر عليه المصائب ويدبر عليه الأمراض والموت لا يخرج عن أقدار الله جل وعلا، فهو عبد لله. أما العبودية الخاصة فهي عبودية الطاعة والاستقامة على دين الله عز وجل، وهذه إنما تكون للرسل وأتباعهم. نعم. ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض أو في مقام دون مقام أو حال دون حال. نعم، لأن من الناس من يرفض توحيد الألوهية إطلاقا، ومنهم من يرفض بعضه ويأتي ببعضه، والحكم واحد، الكل كفار حتى ولو عبد الله ببعض أنواع العبادات وعبد غيره من المخلوقات فإنه كافر. نعم. ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض أو في مقام دون مقام أو حال دون حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. وقد يكون النقص دون الشرك، قد يكون النقص دون الشرك كالمعاصي التي دون الشرك، فهذه تنقص الإيمان، تنقص الإيمان سواء كانت كبائر أو صغائر تنقص الإيمان، لكنها لا تبطله، لا تبطل الإيمان كما تقوله الخوارج وأتباعهم. فالكبيرة التي دون الشرك تنقص الإيمان ولا تبطله، أما الشرك فإنه يبطل الإيمان. نعم. نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية، وهذا مقام عظيم غلق فيه الغالطون وكثر فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيه إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. نعم، هذا الأمر وهو أمر التوحيد والعبادة، ومن هو المشرك ومن هو الموحد ومن هو المؤمن ومن هو الكافر، هذا مقام عظيم يحتاج إلى اهتمام، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى دراسة، لئلا يزل الإنسان فيه فيهلك. قد زل فيه أكابر من العلماء لم يحققوه مع أنهم علماء، الخطر في هذا عظيم. ولذلك هذه الرسالة العبودية رسالة قيمة وجيدة ينبغي العناية بها ودراستها وفهم ما فيها وتفهيم الناس لها. نعم. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله، عبد القادر الجيلاني أو الكيلاني، هذا من العلماء الحنابلة، من أئمة الحنابلة، وهو عابد من العباد، وله كتاب في المذهب اسمه الغنية، المذهب الحنبلي، غلا فيه الصوفية والقبورية وادعوا له أنه ينفع ويضر كسائر الأضرحة والقبور، وجعلوا له طريقة سمونها القادرية، طريقة صوفية من عندهم نسبوها إليه وسموها القادرية، وهو بريء منها، هو رحمه الله بريء منها، لأنه على المنهج السليم والمنهج المستقيم. لكن لصلاحه وعلمه غلا فيه بعض أو كثير من الصوفية وجعلوه إمام طريقة، شيخ طريقة، مع أنه بريء منها. هذا هو عبد القادر الجيلاني. نعم. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. نعم، يعني ما تقول هذا مقدر علي يفعل المعاصي والذنوب، يقول هذا مقدر علي وأنا معذور فيه، أو بعضهم يقول هذا طاعة، أنا إن عصيت أمره فقد أطعت قدره، والعياذ بالله. يقفون عند القدر ويقولون نحن معذورون إذا كفرنا وأذنبنا، لا، لا يقف عند القدر، وإنما يفعل ما أمره الله به من طاعته، وهو يقدر على هذا، عنده اختيار وقدرة وعنده إمكانيات، يقدر يصلي، يقدر يصوم، يقدر يحج، يقدر تصدق، يقدر يجاهد في سبيل الله، عنده قدرة، كيف يخلد إلى القدر ويقول إن كان الله كاتبا من أهل الجنة بصير من أهل الجنة ولو ما فعل شيء، إن كان الله كاتبه من أهل النار فيصير من أهل النار ولو أطاع الله كما يقولون. هذا كلام باطل. الإيمان بالقضاء والقدر واجب وهو ركن من أركان الإيمان، لكن ليس معناه أنك تتكل على القضاء والقدر، بل تفعل ما شرعه الله لك، عندك إمكانية، عندك قدرة، عندك إرادة، عندك عقل، عندك تفكير، ما منعك من هذا، فأنت الذي فرطت وأنت الذي ضيعت. هذا معنى كلام عبد القادر رحمه الله، إنه لم يقف عند القضاء والقدر، وإنما أخذ بالأمر والشرع وعالج القضاء والقدر، عالجه بالقضاء والقدر أيضا، لأن الشرع من قضاء الله وقدره أيضا. نعم، فكيف يأخذ بعض القضاء والقدر ويترك البعض الآخر؟ كل شيء قدره الله عز وجل، الطاعة والمعصية والإيمان والكفر كله بقدر الله عز وجل، فلماذا تأخذ جانبا وتترك الجانب الآخر وأنت تقدر عليه وممكن منه؟ نعم، هذا معنى منازعة القدر بالقدر. نعم، القدر الكوني بالقدر الشرعي. نعم. والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله. نعم. ولكن كثيرا من الرجال غلطوا فيه، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك، بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره، داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة. هذا فعل المشركين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، حجوا بالقضاء والقدر، هو ليس حجة لهم، ليس حجة لهم، لأنهم تركوا ما أمروا به وما يقدرون عليه واستسلموا للقضاء والقدر، مع أنهم متمكنون من العبادة ومن الطاعة. فالله كما أنه قدر الخير والشر والعبادة، هو أمرك بالطاعة، فلماذا تعصي أمره تركا إلى قدره فقط؟ الاحتجاج بالقدر إنما يكون على المصائب فقط التي لا حيلة للإنسان فيها، أما المعايب والذنوب فلا يحتج بالقضاء والقدر، بل يتوب إلى الله ويستغفر من ربه عز وجل. نعم.